بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المتوفى سنة 28 و700. هذا الكتاب هو ملخص لعقيدة أهل السنة والجماعة، لخص فيه المؤلف رحمه الله عقيدة السلف الصالح. صنفه بطلب من قاضي من قضاة العراق بلدة واسط، قال له رضي الدين، صنف هذا الكتاب في سنة 98 و600، سنة 698 هجرية صنف هذا الكتاب، وكان عمره حين ذاك 37 عاما عندما صنف هذا الكتاب القيم، كتاب العقيدة الواسطية بالنسبة إلى واسط بلدة من بلدان العراق ما بين الكوفة والبصرة. المؤلف بدأ هذا الكتاب بالبسملة والحمد لله، بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراره وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصور إلى قيام ساعة أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيه، بل يؤمن بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عن من وصف به نفسه ولا يحرفون كلمة عن مواضعه، ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يمثلون صفات بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميع له ولا ند له ولا كفء له ولا يقاس خلقه سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قال المؤلف في مقدمة هذا الكتاب. بدأ بالبسملة، وتكلم عن البسملة في دروس سابقة. بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بابتداء بالكتاب العزيز، وتأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يبدأ مكاتباته بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة نبوية لجميع المرسلين من سليمان عليه السلام كما حكى الله عنه لما كتب إلى ملك سبأ، كتب بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبسملة درج عليها أنبياء الله عز وجل حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبدأون مكاتبات بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه سنة أن تبدأ الكتب والرسائل والخطابات الرسمية وغير الرسمية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد هو الوصف بالكمال على جهة المحبة والتعظيم. الحمد لله يعني وصف الله بالكمال محبة وتعظيم، يعني أصل الله بكل صفات حمد ومدح وكمال. فالحمد لله يعني أصل الله بصفات الكمال ونزه الله عن صفات النقص، التنزيه والتسبيح. لكن الحمد هو إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، ليظهره ليعليه على الدين كله، على كل دين سوى الإسلام. فالله تعالى مظهر دينه ومعليه على كل الأديان، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره، والله متم نوره، ليظهره أي ليعليه على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي تكفي شهادة الله، تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى على ذلك، كفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله. وإعراب شهيدا تمييز محول عن الفاعل، شهيدا تمييز محول عن الفاعل، والتقدير وكفت شهادة الله. والله جل وعلا قال في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق لأوفر على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ولذلك قصة السبب نزول هو أن المشركين لما رفضوا كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ورفضوا كتابة محمد رسول الله هذا ما قام عليه محمد رسول الله رفضوا ذلك أبوا أن يقروا بأنه رسول الله أبوا كتابتها في ورقة المعاهد معاهدة الحديبية فأثبتها الله تعالى في كتابه العزيز محمد رسول الله هذه الجملة التي رفضوا كتابتها في رقعة أديم من تلك المعاهدة لذلك الصح لما رفضوا كتابتها كتبها الله تعالى في كتابه أثبت الله تعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله يعني يكفي أن الله تعالى شهد على ذلك هو أعظم الشاهدين أعظم الشاهدين على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتكفي شهادة الله كفى بالله شهيدا يعني لا شاهد أفضل وأعظم وأعدل من الله جل وعلا خير الشاهدين هو خير الشاهدين سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أعترف باللسان أما بقلبي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عبده محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا بعد ما ذكر حمد ذكر الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا إقرار مفعول مطلق مصدر معنوي أشهد إقرارا لأن الشهادة فيها معنى إقرار الشهادة فيها معنى إقرار إقرار باللسان عما في القلب إقرارا بذلك وتوحيدا أشهد توحيدا لله جل وعلا إفرادا لله تعالى بالألوهية يعني أفرد الله تعالى ووحد الله تعالى في عبادته وألوهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كذلك أشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله عبد من عباد الله تعالى بل هو خير عباد الله كله هو خير عباد الله هو أفضل من عبد الله وأكثر أو أعظم الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى ورسوله هو أيضا رسوله مصطفاه اختاره الله واصطفاه واتباه واختاره من بين العالمين ليكون خاتم رسله فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه الملائكة الأعلى وعلى آله وآله هم المؤمنون من قرابته الذين حرموا الصدقة من بعد وصحبه جمعي صاحب الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام وسلم تسليما مزيدا والسلامة والتسليم على رسول الله يعني الدعاء له بالسلامة من آفات فبالصلاة عليه يحصل المطلوب وبالسلام عليه تكون النجاة من المرهوب إذا في الصلاة تحصل خيرات وفي السلام اندفاع الآفات. بالصلاة يحصل خير لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالسلام عليه دعاء باندفاع وارتفاع الآفات عنه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. أما بعد كلمة متابعة الفصل ما بين المقدمة وما يليها. ومعناها مهما يكن من شيء بعد مهما يكن من شيء بعد فهذا ذلك يتى بالفاء بعده يعني جملة شرطية الفاء واقع في جواب الشرط أما بعد فهذا اعتقاد هذا الذي بين يديك هذا الكتاب الذي بين يديك هذا كتاب هو اعتقاد الفرقة الناجية يعني يمثله أو هو بيان لاعتقاد الفرقة الناجية والاعتقاد من العقد وهو الربط والشد والإحكام واصطلاحا الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم للشيء ما الاعتقاد؟ الاعتقاد حكم الذهن الجاذب بالشيء. فلو أن شخصا جزم بأمر وحكم به وأيقنه في قلبه يسمى هذا اعتقادا، كأنه حبل معقود عقد في قلبه، كالحبل المعقود مربوط، كأن حبلا عقد في قلبه وشد طرفاه بحيث لا يمكن حله، خلاص عقد. فالاعتقاد هو حكم الذهن الجاذب بالشيء، وقد يكون هذا الحكم صحيحا وقد يكون فاسدا. يعني اعتقاد قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لذلك يقيد بالإضافة اعتقاد الفرقة الناجية العقيدة الصحيحة، يقيد بالإضافة أو بالوصف، قال العقيدة الصحيحة أو عقيدة أهل السنة والجماعة أو اعتقاد الفرقة الناجية. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيم الساعة. الفرقة الناجية هي التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار، نجت في الدنيا من البدع ونجت في الآخرة من النار، وهم من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم على عقيدته وعلى منهجه وعلى طريقته. فالناجون هم السائرون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والفرقة الناجية هي التي تسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا سميت ناجية؟ لأنها نجت من المخالفات من البدع، وكذلك هي ناجية من عذاب الآخرة. وهذه الفرقة الناجية علامتها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الصحابة لما سألوا عنها قالوا ما هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه يوم أصعد، يعني من كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام في عقيدته، في منهجه، في عبادته، في ما أحله وفيما حرمه، خلف رسول الله، من كان يمشي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الناجي. وهذه فرقة الناجية منصورة، منصورة إلى قيام الساعة، والنصر كونها ثبتت على هذا المنهج، هذا يعد انتصارا. فالانتصار الثبات على المبدأ، فلو أن الإنسان ثبت على الحق وعلى السنة وعلى حتى لو مات هذا منتصر، ولو قتل، حتى لو أنه قتل في هذه الدنيا يرتقى شهيدا هو منتصر، لأنه لم يقتل لمات. إذا النصر ليس محصورا في الغلبة في أرض المعركة والميدان، هذا نوع من النصر، نعم هذا نصر، لكن أيضا الثبات على الحق نصر، والممات على الدين نصر، والموافاة على الحق نصر. فمن ثبت على الدين حتى لقي الله تعالى هذا منتصر. شيخ الإسلام مات مسجونا مظلوما رحمه الله، حبس وسجن في سن قلعة في دمشق سنوات حتى توفى الله وهو في سجنه، لكنه منتصر، انتصر على أعدائه، علمه بين الناس منتشر 700 سنة من وفاته، أكثر من 700 سنة، ولا زال الناس ينهلون من علمه. أين خصومه؟ عرفوا به، حتى خصومه لو لم يخاصموه لما عرفوا، يعني عرفوا به، وهم ليسوا بشيء، ليس يعني معارف خاصة الغلاة من أصحاب البدع الكبرى، بعضهم مخالفاتهم يسيرهم درية يسوع درية واحدة، ولكن المنتصر هو الثابت على الحق القادر على يمري العقيدة حتى يلقى الله تعالى، هذا المنتصر. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصور إلى قيام الساعة، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يبعث الله ريحا في آخر الزمان تغمض روح كل مؤمن ومؤمنة في آخر الزمان. فإن الله تعالى إذا أراد أن يأذن بقيام الساعة يغمض إليه المؤمنين أرواح المؤمنين، يبعث ريحا طيبة تأخذ روح كل مؤمن، فلا يبقى إلا شرار الناس تقوم عليهم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كما قال مصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا اعتقاد فرقة الناجية المنصورة لقيام الساعة أهل السنة والجماعة، سموا هذا السنة لتمسكهم بالسنة وسموا بالجماعة لاجتماعهم عليها، إذن هم متمسكون ومتبعون، تمسك واجتماع، فهم متمسكون بالسنة إذا سموا أهلها أهل السنة، ومجتمعون عليها إذا سموا الجماعة، فهم جمع ما بين التمسك والاجتماع، ما بين التمسك والاجتماع فهم متمسكون ومجتمعون على الحق، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه الآخرة، كان إيمان ستة. يعني اعتقاد الفرقة الناجية ملخص في هذه الأركان الستة: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. لذلك مسائل العقيدة لا تخرج عن هذه الأركان الستة، كلها مندرجة ولها تعلق بهذه الأركان الستة، إما تكون تابع الإيمان بالله أو بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل أو بالآخر أو القدر خيره وشره. يعني مسائل العقيدة كلها تجدها كلها متفرعة عن هذه الأركان الستة، متفرعة عن هذه الأركان الستة. وهذا الكتاب هو إجمال وتلخيص لبعض المحتويات أو لجزء مقدر من محتويات هذه الأركان الستة، ولم يفصل في الأركان الستة، فصل في الإيمان بالله وفي الإيمان بالله، فصل في أسماء وصفات، فصل في القدر، فصل في الإيمان باليوم الآخر. يعني أجمل شيء في الرسل، إيمان بالرسل، بالكتب، بعض التفاصيل تكلم عن القرآن تحديدا. بالجملة أشار إشارات إلى أركان الإيمان الستة، لكن فصل في بعضها كالإيمان بالله. لذا قال: ومن إيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. إن شاء الله سنصلي حتى لا نكسر الإخوة، نصلي صلاة العشاء ثم نواصل بعد صلاة العشاء في شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.